أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فبفضل من الله تبارك وتعالى نواصل حديثنا حول هذا الكتاب المبارك الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ، كنا قد طلبنا من حضراتكم أن تنظروا في بعض الأسانيد التي ذكر العلماء أنها من أوهى الأسانيد، وذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى تحت مبحث الحديث المتروك. ويعني أشكر الله تعالى أن بعض الطلاب قام بواجب الوقت وذاكر وبحث واجتهد، فأتوا بفوائد طيبة وبثمار جميلة بإذن الله تعالى تنبئ عن مستقبل علمي إن شاء الله واعد لهؤلاء. فسررت أيما سرور جدا بهذه المشاركات العلمية التي شارك بها السادة الفضلاء. فأمامي الآن مشاركتان، منها المشاركة التي تقدم بها الإبن الفاضل والأخ الكريم، نعم هذه الحديث، الإبن الفاضل والأخ الكريم الشيخ عبد الحكيم، في هذا المبحث الجليل، وأيضا مشاركة لأحد الأخوات الفاضلات في الكلام عن الأسانيد الشديدة الضعف. والشيخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا أتى بفوائد نفيسة في تخريجه لهذا الإسناد أو للبحث عن هذا الإسناد من خلال كلام الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، فقال عن ترجمة صدقة الدقيقي عن فرقة السبقي أو عن فرقة السبقي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: ذكر هذا السند في كثير من المصادر الرجالية التي ترجمت لصدقة وشيخه فرقد، ولم يذكروا بهذه الترجمة بعينها سوى حديث واحد، وهو حديث: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرج الحديث بنفس الطريق دون إخلال بسند الإمام أبي داود الطيالسي في مسنده، والإمام أحمد في المسند، والترمذي في الجامع من طريق يزيد بن هارون، وكذلك أحمد في المسند من طريق أبي سعيد مولى بن هاشم، وأبو يعلى الموصلي في المسند من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن عبد الصمد، والخرائفي في مكان الأخلاق من طريق عبد الملك، ستتهم أبو داود ويزيد بن هارون وأبو سعيد وعبد الصمد وأبو نعيم ومسلم عن صدقة ابن موسى عن فرقد السبخي إلى آخر الإسناد. وذكر جزاه الله خيرا أقوال العلماء، والتي دلت في خلاصة الأمر أن الحالة لهذا الإسناد أنه ضعيف منكر الحديث، مع كونه صاحب ديانة ويروى عنه اعتبارا وليس احتجاجا، وبذلك هو يخالف كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الذي ذكر هذا الحديث في أنه من الأحاديث المتروكة. فالراجح بعد البحث، وهو يعني سأعطي لكم الأوراق لكي تنتفعوا بها، يعني استفاد أو استفاد من المصادر والمراجع، والتي أعطت نتيجة قوية بأن هذا المثال لا يصلح للتدليل عليه، أو لا يصلح مثالا للحديث المتروك، لأنه طالما أن الراوي أصبح ضعيفا فقط، وأنه يصلح للاعتبار ويصلح للنظر فيه، ولأن يكون شاهدا أو متابعا في إسناد فيه من الشواهد أو المتابعات، فهو بذلك يرقى عن درجة المتروك ولا ينزل إلى هذه الدركة التي تنزله إلى حد الترك الضعف الشديد. فجزاه الله خيرا على هذا الجهد، وبذل فيه جهدا نفيسا. وأيضا الورقة الثانية فيها أيضا كلام عن الإمام أبي يعقوب السبخي رحمه الله تعالى، وبينت أنه ضعيف الحديث أيضا، فاتفقت هذه الورقة مع تلك الورقة في النتيجة، وأن كل من الورقتين تبينان أن هذا المثال الذي ذكره الإمام الذهبي كان هناك أولى من ذكره أو أولى منه من الأمثلة الأخرى التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ولكن أن الإمام الذهبي يعني الذي نستطيع أن نخرج كلامه عليه، أنه لما رأى هذه الأمثلة موجودة في عنوان أوهى الأسانيد، فإن الإمام رحمه الله تعالى يعني استفاد هذا أو استفاد من هذا أن هذه الأسانيد وصلت إلى الضعف الشديد فجعلها مثالا. ولكن الإمام الذهبي بنفسه حينما ساق هذه الأقوال التي تبين حال هؤلاء الرواة بينت أقوال الإمام نفسه اللي هو الإمام الذهبي أن أحوال هؤلاء لا تصل أو حال هذا الشخص هذا الراوي صدق الدقيق لا تصل إلى الضعف الشديد ولا أو يعقوب السبخي تصل إلى الضعف الشديد بل هي تصل إلى الضعف المطلق فقط والذي يمكن أن ينظر في روايته وأن ينظر فيها. جزاكم الله خيرا على هذا الجهد الكبير ونفع الله تعالى بكم. الآن بفضل الله تعالى نواصل كلامنا حول هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الموقظة ونشرع بفضل الله تعالى في قراءة كلام المصنف رحمه الله تعالى. كنا قد قرأنا الكلام ولكن أنا سأشرح بتفصيل حسب الوقت والطاقة بإذن الله تعالى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الموضوع، وقلنا بأن الموضوع هو الحديث المخترع المصنوع، المخترع المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا. فقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد. والإمام الذهبي لما ذكر الحديث الموضوع ذكره هنا بعد الحديث المطروح، ولكن الإمام ابن دقيق العيد الذي استفاد أو لخص الذهبي كتابه لم يجعل الحديث الموضوع في هذا الموطن، بل جعل الحديث الموضوع في موطن آخر متأخر عن هذا، حيث جعله في النوع رقم 21 تقريبا، في النوع 21 من الأنواع الموجودة في الكتاب، النوع 21 الموضوع من الحديث، وذكره بعد أن ذكر المضطرب وذكر أيضا مباحث المرسل والمدلس والمنقطع وكل هذه الأشياء. ولعل تأخير الإمام ابن دقيق العيد أولى من تقديم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، لأن الذهبي رحمه الله سيذكر بعد الحديث الموضوع سيذكر بعد ذلك المرسل، سيذكر بعد ذلك المرسل. فإذا انتقاله من حديث ضعيف ثم حديث شديد ضعف ثم الموضوع ثم إلى المرسل الذي هو أخف هذه الأنواع، وليس هناك ناظم بين هذه الأنواع يربط ما بين هذه الأنواع بعضها البعض، فإن صنيع الإمام ابن دقيق العيد أليق من حيث الصنعة أو من حيث الرؤية الحديثية أو من حيث التقارب ما بين المباحث وبعضها البعض. طيب، ولكن لماذا قام الإمام الذهبي رحمه الله بوضع هذا المبحث في هذا المكان، مبحث الموضوع لماذا ذكره الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع؟ الذي يمكن أن يخرج صنيع الإمام الذهبي عليه أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قد ذكر عدة أنواع من أنواع علوم الحديث، أو أراد أن يبين لك الأحكام الخمسة التي سيشير إليها بعد قليل التي تطرأ على الحديث أو يحكم بها على أي حديث، وهو الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والضعيف جدا والإيه والموضوع. فكأنه يقول إن درجات الحديث لا تخلو من هذه الأمور الخمسة أو من هذه الأحكام الخمسة، أي حديث في الدنيا يمكن أن تدرجه تحت نوع من هذه الأنواع، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا وهذان مقبولان، وإما أن يكون ضعيفا فقط ضعفه خفيف، وإما أن يكون ضعيفا جدا وهذا أشد درجة من الضعيف وأقل درجة من الذي يأتي بعده وهو الحديث الموضوع. فكأنه من أجل هذه المناسبة نظر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إلى قضية تنوع الحكم على الحديث والترتيب من حيث القوة إلى الضعف وشدة الضعف، بحيث تنظر أنت في خريطة الأحاديث النبوية الموجودة التي نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يخلو حديث من هذه الأحاديث من أحد هذه الأحكام الإيه الخمسة. فعلى هذا يخرج كلام الإمام، وهو وجه حسن وتخريج لطيف ووجه يعني يحترم ويقدر. واضح يا كرام؟ طيب، فقال ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا، الراوي يكون كذابا، يعني الإمام الذهبي رحمه الله تعالى جعل الضابط هنا للحديث الموضوع أن يكون هذا الحديث متنه متنه فيه مخالفة للقواعد والأصول العامة للشريعة، كأن يكون تكون الشريعة تثبت أمرا في عموم آياتها والأحاديث النبوية الصحيحة، ثم يأتي هذا الشخص الذي تفرد بهذا الحديث ومتن هذا الحديث فيه نكارة، مع أنه أيضا شديد الضعف أو أنه رجل اتهم بالكذب أو أنه كذب. واضح يا كرام؟ وقال وراويه كذابا، إذن جعل مع مخالفة المتن شرطا آخر، جعل شرطا آخر مع مخالفة المتن للقواعد المعلومة. يعني ليست المخالفة فقط في المتن للقواعد المعلومة تعطي لنا حكم الوضع، لأنه ربما يكون شاذا إذا كان الراوي ثقة، وربما يكون منكرا إذا كان الراوي ضعيفا، ولكن إذا كان كذابا قرنت صفة الكذب أو وجد شرط الكذب مع ماذا؟ مخالفة القواعد المعلومة. يبقى إذن عندي شرطان، الشرط الأول أن يكون المتن مخالفا للقواعد العامة والأصول العامة للشريعة قرآنا وسنة. الأمر الثاني أن يكون هذا الراوي الذي روى هذا الحديث أن يكون كذابا. هناك شرط ثالث نبه إليه شيخنا وأستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى، أن يكون الراوي قد تفرد بالرواية، أن يكون الراوي قد تفرد بالرواية. يبقى إذن لابد أن يكون مخالفا للقواعد المعلومة، واحد. اثنين، يكون هذا الحديث من رواية كذاب. ثالثا، أن يكون هذا الراوي قد تفرد بالرواية وحده، ليس معه متابع آخر، حتى ولو كان كذابا لا يمكن أن أحكم بالوضع المطلق على هذا الحديث، ولكن سيأتي ماذا سنصنع بعد ذلك. إذن قال ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا، ثم ذكر مثالا. قال كالأربعين الودعانية، الأربعين الإيه الودعانية. الأربعين الودعانية دي يا كرام هي رسالة صغيرة طبعت بالمكتب الإسلامي قبل ذلك، وهذه الرسالة فيها تشتمل على 40 حديثا. هذه 40 حديثا من نسخة محمد بن علي بن ودعان، ومحمد بن علي بن ودعان يقول عنه أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى أنه متهم بالكذب، أنه متهم بالكذب، وأنه روى نسخة سرقها من عمه، نسخة سرقها من عمه، وقيل أنه سرقها من غيره. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى لما ذكر هنا هذه النسخة كأنها مثال للحديث الموضوع، كأنها مثال للحديث الموضوع. لما تنظر أنت في ميزان الاعتدال وترجع إلى ميزان الاعتدال لمن؟ للإمام الذهبي نفسه، نفس الرجل المؤلف والشيخ والعالم الجليل الشيخ الذهبي، ستجد أنه ترجم لمحمد بن علي بن ودعان وتكلم ونقل كلاما يدل على أنه كان متهما بالكذب، وأنه أيضا كان يخطئ، وأنه أيضا سرق هذه النسخة التي روى فيها هذه 40، يعني ليست أيضا من تأليفه بل هي من رواية كذاب، سرقت كذاب من كذاب. واضح يا كرام؟ فإذا يعني هذا مثال تطبيقي، لأنك لابد أن تنظر إلى المثال الذي ذكره الشيخ ثم تبحث أنت عن مفرداته من خلال مؤلفاته وكتبه التي كتبها. قال وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، كنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. أيضا الإمام علي الرضا لم يكن متهما، لم يكن متهما، بل كان رجلا ثقة، ولكن هذه النسخة وضعت عليه، هذه النسخة وضعت عليه. والعلماء قالوا الذهبي في الميزان، في ميزان الاعتدال، قال علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد الهاشمي العلوي الرضا عن أبيه عن جده، قال ابن طاهر يأتي عن أبيه بعجائب. الإمام الذهبي علق بكلام حتى ترى الإنصاف من أهل العلم، قال قلت إنما الشأن في ثبوت السند إليه، وإلا فالرجل قد كذب عليه، يعني ليس هو المتهم، ولكن الذي وضع عليه هذا الكلام هو الذي ينسب الكذب إليه، والرجل مبرأ طاهر شريف عفيف من أن يقع في مثل هذا الموطن. فقال إنما الشأن في ثبوت السند إليه، وإلا فالرجل قد كذب عليه، ووضع عليه نسخة سائرة، فما كذب على جده جعفر الصادق، ما كذب أبدا. فروى عنه أبو الصلت الهروي أحد المتهمين، أبو الصلت الهروي، من الذي وضع هذا الكلام عليه أبو الصلت الهروي، ولعلي بن مهدي القاضي عنه نسخة، ولأبي أحمد عامر بن سليمان عنه أيضا نسخة. وقال الإمام الدارقطني علي بن موسى الرضا يروى عنه عجائب، ثم قال يهم ويخطئ. كلمة يهم ويخطئ أقل، ليس فيها اتهام بالإيه؟ بالكذب، لأن الكذب تهمة كبيرة جدا وأشد من الوهم الذي ربما يقع فيه كل إيه؟ كل إنسان. واضح يا كرام؟ ولكن إذا أطلقت في الراوي يهم ويخطئ فإنها تنزل إلى مرتبة الضعف الخفيف، مرتبة الضعف الخفيف، هذا إذا ثبت. أما إذا لم يثبت فالرجل على الخير والفضل والرضا. واضح يا كرام؟ طيب، إذن هذه أمثلة الحافظ الذهبي على الحديث الموضوع. ثم قال وهو على مراتب، وهو مراتب، منه ما اتفقوا على أنه كذب. يبقى هناك الأحاديث الموضوعة أو التي ذكرها العلماء في كتب الموضوعات على عدة مراتب وليست جميعها في مرتبة واحدة. هناك النوع الأول وهو الحديث الذي اتفقوا على كذبه، يعني حينما تقرأ في كتب الموضوعات ستجد أن مثلا ابن الجوزي ذكره وأقر عليه بالوضع أيضا الإمام مثلا السيوطي اللي قال أقر مصنف عليه، وأيضا جاء مثلا قبله الحافظ الذهبي ثم السخاوي مثلا ثم بعد السيوطي مثلا من المعاصرين، الجميع اتفق على كذب هذا الحديث. فهذا هو أشد أنواع الحديث الموضوع خطورة، هو الحديث الذي اتفق على وضعه وعلى كذبه. قال ويعرف ذلك. طب ما هو الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن هذا الحديث الموضوع الذي اتفقوا على كذبه لا يحتاج إلى تعقب ولا إلى استدراك وإلى نظر كما يفعل الإمام السيوطي في اللآلئ المصنوعة حينما يجد أن الإمام ابن الجوزي حكم على بعض الأحاديث فيحاول أن يتتبع هذه الرواية من الطرق ويقول لا ليست موضوعة. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الشرط واعتبار التفرد شرطا من شروط أو يعد شرطا من شروط الحديث الموضوع، لأن الإمام أحيانا السيوطي يتعقب الحديث فيقول هذا الحديث روي من حديث كذا، ثم يثبت في نهاية الأمر أن الحديث شديد الضعف، هو يتعقب الحكم بالوضع. لماذا؟ يقول لأنه فلانا لم يتفرد بالرواية، ثم يصل في نهاية الأمر إلى أن الحديث ماذا؟ يصل إلى شدة الضعف ولا يصل إلى الوضع، لا ينزل إلى الوضع. واضح؟ طيب، قال ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار، والإقرار سيد الأدلة كما يقولون، الإقرار سيد الأدلة، حينما يقر إنسان على نفسه قال بإقرار وضعه. وطبعا إحنا عرفنا قبل ذلك إن الإمام ابن دقيق العيد قال في مسألة الإقرار أنه ربما لا يصدق في إقراره، ربما يكذب في الإقرار نفسه، ولكن العلماء ردوا على هذا، قالوا والله إن كان قد كذب في الإقرار فهذا دليل على ماذا؟ على أننا لا نعتبر كلامه قاطعا، ولكن لا ينفي أن يكون هذا الكلام مضمونا، إن الحديث غالب الظن فيه أنه موضوع. واضح؟ غالب الظن فيه أنه موضوع، ولكن لا أقطع في أنه غير موضوع أبدا برجوعه أو برجوعه عن هذا الإقرار. ثم إن الشخص لو أنه كذب وعرفنا أنه كذب بإقراره ثم قال أنا كذبت في إقراري، فهو إذن كذب مرة في أول الأمر، إذا كان صادقا في الثانية فإذا قد كذب في الأولى، فإذا على الأقل سيكون متهما بالكذب، لأن المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس. واضح؟ يعني إن برأ نفسه من تهمة الكذب كثبوتها صراحة عليه فقد أوقع نفسه في التهمة بالكذب التي تجعل حديثه يعني في درجة الضعف الشديد. يبقى إذن هو من هذه الناحية لا يؤخذ بحديثه، ومن هذه الناحية لا يؤبه إليه. واضح يا كرام؟ طيب، ثم قال وبتجربة الكذب منه. هنا لم يقر، ولكن أنت حينما سبرت حديثه وقارنت حديثه وجدت أن هذا الشخص ماذا؟ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباعتبار النظر إلى مرويات ومقارنة هذه المرويات بالمرويات الأخرى للثقات والأثبات وللمتون الصحيحة الثابتة، فإنك تجد أن هذا الراوي تكرر منه هذا مع شدة ضعفه. طيب تقول وربما يكون وقوع الخطأ موجود في الشخص الذي هو ضعيف، فما الفرق بين صاحب الخطأ وبين الوضاع، بين الذي يخطئ؟ لأن الخطأ هو مخالفة الكلام أيضا للواقع، مخالفة الخبر للواقع، وأيضا الكذاب مخالفة الخبر للواقع، حديث الكذاب. يعني واحد سألته هل جاء محمد، فهو يقصد الكذب وقال لك لم يأتي محمد. ثم سألت واحدا آخر هو رجل صادق وصالح من الصالحين ولكنه غير ضابط، فقال والله لا أدري ولكن ولم يأتي فلان إلى هذا المنزل مثلا أو إلى هذا المكان. فهذا طابق هذا من حيث إيه؟ مخالفة الخبر، ثم وجدنا أن محمدا موجود. كلا الخبرين ماذا؟ خالف الواقع، ولكن حكمنا على الأول بالكذب وحكمنا على الثاني بالخطأ، لأن الفرق بين الكذاب والمخطئ أن الكذاب متعمد، عنده سبق إصرار وترصد كما يقول القضاء والنحاة والقانونيون، أنه عنده سبق إصرار على ماذا؟ على أن يكذب، فلذلك سمي كذابا. أما الذي يخطئ هو لا يقصد الكذب، بل إنه يتحرى أن لا يكذب، ولكنه وهم أو أخطأ فوقع منه هذا الوهم والخطأ، فيسمى خطأ ولا يسمى كذبا. الأول حديثه مردود على الإطلاق، أما الثاني حديثه ينظر فيه هل تابعه أحد على هذا الكلام أم لا، فإن لم يتابع على كلامه حكم إما بنكارته وإما بشذوذه بحسب حالته. إذا كان رجل ثقة يبقى ده من أوهام الثقة، إذا كان ضعيفا يبقى ده إيه؟ حديث من المناكير التي أنكرت على هذا الإيه؟ على هذا الشخص. واضح؟ طيب قال ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. هناك أمور كثيرة جدا، كان يسأل عن تاريخه، تاريخ مولده وتاريخ وفاة الشيخ، فنجد أن هناك فرقا بين هذا التاريخ وهذا التاريخ، فنعرف أنه هنا يكذب. لما جربنا عليه ووجدنا أن حاله من أحوال الكذابين فعرفنا أنه كذاب. واضح يا كرام؟ كثير جدا من الضوابط التي ذكرها العلماء، ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، ذي المرتبة التي بعد ذلك. فهذه تكون أشد من الأولى أم أقل؟ أقل، وبدأ بالأشد والأفحش من الدرجات، ثم بدأ يتنزل إلى الأقل خطورة وشدة. فقال ومنهم الأكثر، الأكثر والأكثرية طبعا معتبرة عندنا تعطي حكما قويا وحكما لا بد أن ترجع إليه، سواء في ترجيحات، سواء في المسائل العلمية والفقهية، يعني الترجيحات الفقهية، أو أكثر العلماء فهذا اسمهم الجمهور. تجد أن جمهور المحدثين أيضا قالوا مثلا بأن هذا الحديث موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، يعني الآخرون لم ينزلوه إلى درجة الوضع، بعضهم اختلف تردد في أن يرفعه أو ينزله إلى درجة الوضع، ولكنه قال بأنه حديث ضعيف جدا متروك الحديث فقط، فلم يحكمه، قالوا هو لم يصل إلى الكذب أو إلى درجة الوضع، أنا شايف أن هذا الراوي متهم فقط، فإذا حديثه أو متروك الرواية، فإذا حديثه سيكون أقل من حديث الذي اتفقوا جميعا على وضعه، يعني حصل اختلاف في كونه من الوضاعين أو في كونه من المتروكين. واضح يا كرام؟ قال ولا نجسر أن نسميه موضوعا، لا نستطيع أن نقطع، نجسر أي نجازف ونقطع بأنه من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، الأكثر بس هذا أقل إيه؟ أقل من الأولى، لأن هنا يا كرام هنا الجمهور على أنه ماله؟ ضعيف جدا، ولم يقل كذب، أنه كذب. الأولى أو التي بعد التي قبلها كان الجمهور على أنه إيه؟ موضوع كذب. والبعض أو الآخر أو الآخرون يخالفون في هذا مترددون، ولكنهم حكموا عليه بإيه؟ بأنه مطروح أو متروك. هنا الجمهور على وهنه وسقوطه. طيب هذا سيكون أقل من الذي حكم كثير أو جمهور أو جمهور من الناس أو من العلماء على كونه من الإيه؟ من الوضعين أو أن هذا الحديث مكذوب. والبعض على أنه كذب. البعض هذه قلة في مواجهة الأكثر، في مواجهة الإيه؟ الأكثر. قال ولهم في ذلك أو لهم في نقد ذلك طرق متعددة. هناك مسالك كثيرة استعملها العلماء للكشف عن الوضعين. وإذا قرأت مثلا كتاب الكشف الحثيث لمن رمي بوضع الحديث، كشف الحثيث لمن وضع لمن رمي بوضع الحديث مجلد ومطبوع، هتجد فيه انواع الكذابين وموجود بي دي اف، لو انت عايز تقرأه على النت تلاقي بي دي اف. وقرأت هذا الكتاب ستخرج بنتائج وكيف يحكم العلماء. لو انك قرأت كتاب اللآلئ المصنوعة، قرأت 100 صفحة 100 صفحة من اللآلئ المصنوعة للإمام السيوطي، ستجد أن الإمام السيوطي حينما يتكلم على رد الانتقادات على الأحاديث الموضوعة أو أنها ليست موضوعة يستعمل هذه الأساليب، يقول لأنه لم يحصل له تفرد، فتعرف أن التفرد بالرواية من الأساليب التي يمكن أو الإجراءات التي يمكن أن تكتشف بها الإيه؟ الوضع والكذب. واضح يا كرام؟ أن هذا الراوي سبق له أن اتهم في حديث آخر أو أنه متهم بالسرقة، مسالك كثيرة. واضح يا كرام؟ يكذب في كونه ادعائه لأشياء فيها مجازفة من حيث الحقائق العلمية. حديث تجد يقول لك فيه 70,000 مش عارف جناح و70,000 طائر و70,000 مش عارف وصيف و70 مجازفات عجيبة جدا في الكلام، فتعلم أن هذا الكلام لا يمكن أنه يصادم أمرا معلوما من الدين بالضرورة في النص. فإذا ستعلم أن هذا الحديث من الأحاديث الذي التي حكم عليها بالوضع أو التي ثم تبحث. ويقول الإمام الذهبي سيقول الآن بعد قليل أن هذا يعني فعل هذا لما خالطوا السنة وعاشوا مع أنفاس النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قراءة ودرسا ومدارسة فترة طويلة من الزمان، حصل لهم شيء في النفس يستطيعون أن يقولوا هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل أنت إنسان عاش مع إنسان حياة طويلة فيعرف ما يقول وما لا يقول، فيقول ولهم في ذلك أو في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي. إدراك القوي ده جاء منين؟ هل بخاطر نفسية فقط؟ لا، باطلاع واسع وسبر لأحوال الرواة واطلاع على المرويات وحفظ. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما يسأل عن حديث فيجيب عن الحديث ده من محفوظ كبير جدا جدا في صدره، يحفظ عدد كبير جدا من الأحاديث. يعني أبو زرعة الرازي يقول لابن الإمام أحمد، يقول له إن والدك كان يحفظ 1,000,000 حديث، يعني كم؟ 1,000,000 حديث. قال له كيف عرفت ذلك؟ قال أخذت عليه الأبواب. يعني هو يحفظ في كتاب الطهارة 500 حديث، في كتاب الصلاة 100 حديث، في كتاب الزكاة 200 حديث، في كتاب العمرة والحج مثلا 60 حديث، في كتاب كل الأبواب. فلما جمع ورؤوس الأحاديث ورؤوسها كده فيعرف أنه حفظ كم؟ 1,000,000 حديث بالطرق طبعا والروايات الأخرى، لأن الأحاديث لا تصل بمتونها إلى هذا القدر ولا إلى عشر معشاره، ولكن نقول أنها من خلال الطرق والروايات والموقوف والمرفوع وهكذا. واضح يا كرام؟ من خلال المرفوعات والأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة اللي هي من أقوال التابعين. واضح يا كرام؟ يبقى إذن لما الإمام يحكم على حديث وعنده هذه الخزينة العلمية وهذا المخزون الهائل من المرويات في صدره وفي عقله، هذا من خلال المرويات فقط، فما بالك بالرجال وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل وإمام أئمة التعليل وكان صديقا ليحيى بن معين، فاستفاد من خلال الرحلات أيضا المعرفة والإدراك للرواة، يعني يعرف كم من الرواة الأحاديث ويعرف أحوالهم. فحينما يخلط هذا بهذا المعرفة المتون مع معرفة الأسانيد بأحوال رجالها، ثم يسأل، فإنه يحدث عملية عقلية تبحث في هذين الأمرين، فتخرج النتيجة أن هذا الحديث موضوع، هذا الحديث مكذوب، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث كذا، فلان لم يدرك فلان. وسنعلم بعد قليل في بعض الأمثلة لمسألة الانقطاع وغير ذلك، حينما يستعملون كلمة مرسل على المنقطع، واضح يا كرام؟ فيقول وتجد أنه يقول مرسل، ثم تجد أن الصحابي موجود، يبقى إذن هذا يقصد المنقطع العام. فخلال الإدراك القوي، ليس الإدراك القوي هذا من خلال أشياء فقط يعني هكذا نفسية فقط، أو خلال شفافية نفسية من الداخل، أو هكذا بالذكاء، لا، هي بالذكاء ولكن الذكاء العلمي المقرون بالعلم، واضح يا كرام؟ وإدراك قوي. هذا الإدراك القوي من سعته ومن كثرته ومن كثرة المفردات والجزئيات التي تندرج تحته تضيق عنه عباراتهم. يعني أحيانا العبارة لا تسعف الناقد عن أن يعبر عن كل ما يريد الذي يفهمه من أمامه، وليس معناه أنه ليس عنده عبارة يستطيع أن يعبر بها عن العلة، لا، عنده عبارة، ولكن أحيانا عباراتهم تضيق عن أفهام السامعين، تضيق عن أفهام السامعين، فعنده العلة، وأحيانا يذكر إشارة لتدل على العبارة، إشارة تدل على العبارة، يقول لك مرسل وأنت أبحث فستجد أن هناك انقطاعا ما في الإسناد، يقول لك هذا الحديث كذب ويسكت ولا يقول لك من الذي كذب، تبحث فتجد أن في هذا الحديث فيه راو كذاب وخالف متنا من المتون وتفرد بالرواية. إذن أحكامهم أحيانا تضيق العبارة عن تبيين المراد، إما لأن السامع لن يستطيع أن يفهم مقصد الشيخ، اثنين، إما اختصارا للوقت، ثلاثة، إما أنه يعتمد على معرفة السائل وأنه سيفهم بإشارة أو بعبارة لطيفة أو عبارة قليلة المراد بعد ذلك، واضح يا كرام؟ طيب، قال من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة. الصيرفي الذي يصرف الصرافة، عارفين الصرافة؟ الصرافة الجهبذ في نقد الذهب والفضة. يا كيف أعرف؟ قديما كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، لم تكن الأوراق، الآن الأوراق الآن الدولار والكذا هي التي يعرفها، يمسك الورقة يعرفها، أو الجواهرجي الذي الصائغ الذي يقوم بصوغ الذهب والفضة، حينما يمسك الذهب أنت تبحث عن الختم الموجود بالذهب حتى تعرفه هل هو أصلي أم أنه غير أصلي، فتكتشف بعد فترة، أنت تكتشف بعد فترة ماذا؟ أنت بعد فترة تكتشف أنه كان غير أصلي. هو أول ما يمسك بيده فقط وينظر إليه نظرة واحدة يعرف، هو خبير من الخبراء، فهم كانوا كالخبراء الذين يستطيعون أن يكتشفوا. أو الجوهرجي أو الجوهري يعني الجوهرجي، إحنا الآن نسميه جوهرجي، لنقد الجواهر والفصوص، يعرف هذا الفص غير هذا الفص، مثلا مصري أو الصيني أو هذا الفص مثلا ياباني أو هذا الفص كذا، لتقويمها يعني يقول هذا جيد أم هذا رديء. وأحيانا هم أيضا يعبرون بأمور وبعبارات تضيق عنها، أو يعبرون عن هذا بأشياء تضيق عنها العبارات، يعني أحيانا يقول لا هكذا شاور خلاص، وأحيانا يقول لك لا غير نافع مش هو المطلوب. كل ألفاظ كثيرة جدا تعبر عن نتيجة، ولكن أحيانا تضيق العبارات عن بيان الإشكال، لن يشرح لك كيف زيف أو كيف كانت هذه الورقة مزيفة أو هذا كذا حصل فيه أنه غير أصلي وغير ذلك، ربما أنت لا تفهم عباراته ولا تفهم الصنعة، حينما يحدثك عن الأشياء المكون منها هذا الشيء وكذا وكذا لا تفهم، فيقول يكتفي بعبارة لطيفة حتى تنصرف، واضح؟ طيب، قال فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية. هو رجل عاش مع السنة 60 سنة، أنفاسه اختلطت بأنفاس النبوة، كل شوية يقول قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذ جاءهم أو إذا جاءهم لفظ ركيق أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، لفظ فيه مجازفة، من فعل كذا فله كذا وكذا وكذا، حتى إن بعضهم طعن في حديث السوق بسبب هذا، ولكن الرجع أنه حديث حسن، أو كان بإسناد مظلم. يعني إيه إسناد مظلم؟ إسناد مظلم يعني إسناد فيه عدد من المجاهيل، الشخص المعروف مضيء معروف واضح هو ثقة، فمعروف أنه ثقة، الضعيف معروف أنه ضعيف فهو مضيء برضه، يعطي علامة أنه معروف كذاب أو ضعيف جدا أو كذا، أو أنه رجل ثقة أو حسن الحديث. يبقى إذن الثقة معروف والضعيف معروف. طيب المجهول شيء معتم مظلم، لا تعرف، لا تستطيع أن تقول هو ثقة عدل أو أنه غير عدل، أنت لا تعرف شيء فهو مظلم. أو أن بعض العلماء تكلم عن هذه الجملة وقال بأن المقصد من كلمة إسناد مظلم أي أنه مسلسل بالكذابين، يكون فيه عدد من الكذابين، فللكذب ولكذب الرواة الموجودون في الإسناد، من أجل هذا كان الحديث ماذا يا كرام؟ كان الحديث مظلما أظلم، لأن الكذابين لا يأتون بخير، واضح؟ فهو كذب الحديث، فأنت هذا إسناد مظلم لا فائدة منه، لا يستفاد منه لا في تقوية ولا في غير ذلك. يبقى إذن المجازفة في الترغيب والترهيب كأن يذكر أجرا عظيما على شيء يسير، واضح يا كرام؟ أو في الفضائل يذكر من قرأ كذا فله كذا، كالذين ألفوا في سور القرآن سورة سورة، زي نوح بن أبي مريم وميسرة بن عبد ربه حينما قالوا وجدنا الناس قد انصرفوا عن القرآن بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فأردنا أن نرغبهم في العلم فوضعنا لهم هذه الأحاديث قربة وديانة، واضح يا كرام؟ طيب، وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس، أهو مضيء ولكن إيه اللي حصل؟ كالشمس في أثنائه رجل كذاب، الإسناد فيه فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، ولكن قبلهم رجل كذاب، إذن ما فائدة هذا الإسناد المنير والمضيء الذي فيه الزهري أو مالك أو نافع أو ابن عمر وقبلهم كذاب؟ هو الذي اخترع هذا الإسناد من أساسه، هو الذي اخترعه، فالإسناد لا يوجد أصلا على هذا. أحيانا الكذاب يخترع شخصا لا يوجد على ظهر الأرض، لم يوجد، لم يخلق أصلا، لم يخلق، يقول حدثني فلان ابن فلان، تبحث عن فلان ابن فلان، هذا لا يوجد على وجه الدنيا. لماذا؟ أولا لم نجد راويا روى عنه حتى تزول جهالة العين، أين هو؟ من؟ لم نجد، لم تجد أحدا أبدا. فإذا معروف أنه وهذا كذاب، فتقول أنه اخترعه، أو قال بعض الحفاظ والنقاد يقول فلان هذا كأنه لم يخلق، يعني مش موجود أصلا، جبته منين؟ أين جئت به؟ واضح؟ فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وقال شيخنا ابن دقيق العيد، طبعا تتواطأ يعني تتفق أقوالهم أو تتوارد أقوالهم، والأصح أن تقول تتوارد، فيسأل العالم فلان يقول هذا حديث مكذوب، ويسأل هذا يقول لا يصح هذا الحديث أبدا، الثالث يقول والله هذا في النفس منه شيء، الرابع يقول لك والله هذا الحديث أظنه فيه كذاب، الحديث يقول والله هذا حديث متنه مظلم أو إسناده مظلم أو هذا الإسناد هذا المتن يعني لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه عبارات مختلفة ولكنها تصب في معنى واحد، تصب في معنى واحد، فقال وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. وكلمة التواطؤ سواء في هذه الجملة أو في تعريف المتواتر معناها التواطؤ في الحديث المتواتر معناها الاتفاق، يتفق هذا مع ذلك، أما هنا بمعنى تتواطأ يعني تتوارد، واضح يا كرام؟ لأن هناك لما عبر بعبارتين في الحديث المتواتر قال ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو أن يحدث منهم اتفاقا، كلمة اتفاقا يعني تواردا، تواردا، واضح؟ ولذلك جعلوا من شروط حديث المتواتر استحالة الكذب في الرواية. حتى يضمن القطع بصدقها، حتى يضمن القطع بإيه؟ بصدقها. قال: وقال شيخنا ابن دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. انظر إلى عبارة ابن دقيق العيد، قال: إقرار الوضع، الراوي بالوضع أقر أنه كذب، ثم بعد ذلك رد هذا الكلام وقال: أنا كذبت في هذا الإقرار. ليس بقاطع في كوني مكذوبا، ليس بقاطع، ولكنه يمكن أن يكون ظنا قويا. فإذا كان نفى القطع لكنه لن ينفي الإيه؟ الظن القوي. وذلك الحافظ ابن حجر قال ذلك، قال: وفهم بعضهم من كلام ابن دقيق أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. بعضهم قال كده لا طالما أنه رجع في كلامه يبقى لن نعمل بهذا الإقرار. لا هذا الكلام غير صحيح، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. ابن دقيق عيد ينفي القطع، ولا يلزم من نفع القطع نفي الحكم لأنه وضع، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، يقع بالظن الغالب، غالب الظن أن هذا كذب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا، لأنه ممكن يكون بيكذب في الإقرار، فتزهق روحه إزاي أو ترجمه إزاي، لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. واضح يا كرام، شفت كيفية استخراج المسألة والرد على الإيراد؟ هذا تفنن من الإمام حينما يجمع بين الفقه والحديث. لذلك الطالب يجب أن يجمع بينهما، لا أن تكون صاحب فن واحد فتقرأ في مصطلح الحديث ولا تعرف شيئا عن الفقه، فتأتي بعد ذلك بعد فترة طويلة الفقهاء يعني يقولون أنك رجل حشوي لا تدري شيئا عن الفقه. واضح؟ فافهم. واضح؟ قلت: هذا فيه بعض ما فيه، يعني إذن كأنه ينتقد بس بعبارة فيها أدب، فيه ما فيه، يعني هذا الشيخ لا يرضى هذا الكلام. واضح؟ والحافظ ابن حجر كأنه فسر هذا فيه ما فيه هذا بكلامه الذي ذكره هنا. ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. الوسوسة والسفسطة، الوسواس إن أنا أقول هل ربما يكون كذب في الرواية ثم أعيد الكلام، لا ربما يكون صادقا، لا ربما يكون كاذبا، ربما كذا. والسفسطة يعني الجدل، الجدل الغير مفيد، الجدل غير المفيد. زي جماعة السوفسطائيين القدامى كانوا يضحكون على الناس، فيأتي سوفسطائي منهم ويجادل في أي مسألة، أي مسألة ثابتة مستقرة يأتي لك ليشككك فيها، فيرسم على الحائط فرس ويقول لك: ما هذا؟ تقول: فرس. يقول لك: تشتري هذا الفرس؟ هل تشتري مني هذا الفرس؟ يقول لك: لا، ليس يعني هذا فرس، ولكنه يعني لا أستطيع أن أتعامل معه وأستخدمه، يعني لا يمكن. فيقول لك: ألست لم تقر أنه فرس؟ لا، فلابد أن أبيعك هذا الفرس. ثم يبدأ يجادل في هذا الفرس حتى جاء جماعة المناطق أرسطو وأفلاطون، وبعد كده بدأوا يردون على هذه الإيه؟ القضايا، ويبطلوا من كلام سقراط ومن كلام أفلاطون وأرسطو هذه السوفسطائية الماجنة. ثم بعد ذلك جاء بقى علماء الإسلام ونخلوا هذا المنطق من الأمور التي تخالف عقائد الشريعة، ثم بعد ذلك قدموا منطقا إسلاميا جميلا هو الذي يدرس الآن، وهو الذي يعني قال العلماء ينبغي أن يعلما. فابن الصلاح والنووي حرم، أي حرم المنطق المخلوط بشوائب الفلسفة، وقال: قوم ينبغي أن يعلم. هو ده الذي ينبغي أن يعلم، اللي هو المنطق الإسلامي الذي فيه القضايا المنطقية والأشكال وهكذا، والرد على المغالطات وغير ذلك. واضح؟ طيب. ثم قال: نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعا. يعني كما أنه بنى مقدمة على نتيجة، كما أننا نتفق على أن بعض الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا نشك أبدا في أنها مكذوبة لمخالفتها للواقع ولمخالفتها للأسلوب النبوي الشريف، يكون في ركاكة في الأسلوب. يعني مثلا لما أقول لك إيه عليكم بالعدس، فإنه قدس على لسان 70 نبيا، هذا حديث ركيك جدا في المعنى. عليكم بالبطيخ، فإن ماءه حلاوة. الباذنجان لما أكل له، يعني زي ما يتزمزم كده، الباذنجان لما أكل له. هذا أسلوب ركيك لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلركاكة لفظه لا يشك، ثم تبحث فتجد في إسناده أحد الكذابين. فأنت لا تشك في هذا الوقت وعندك يقين وقطع من ناحيتين، من ناحية المتن وركاكته، ومن ناحية الإسناد وكذب رجاله. واضح؟ طيب، هناك أسانيد وأحاديث يقول الإمام، وهناك أحاديث وسمت أي وصفت بالوضع لا دليل على وضعها. هذه أحدثت إشكالا عند العلماء الذين قرأوا كلام الإمام الذهبي، وجدوا أن هذه الكلمة فيها إشكال. يعني كيف تقول على أن بعض الأحاديث وصفت بالوضع ولا دليل عليها؟ كأنك تتهم أو كأنك تحكم على الأحاديث هكذا جزافا. وبدأ العلماء يتكلمون، يقولوا إن والله هذا الأمر أحد أمرين، في أحد وجهين يمكن أن يخرج عليهم أو يخرج عليهم كلام الإيه؟ عليهما كلام الذهبي رحمه الله. الوجه الأول وهو الراجح فيما أعلم، الذي يعني أقتنع به، أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يقصد ابن الجوزي، يقصد كتاب الموضوعات لابن الجوزي. الإمام ابن الجوزي ألف كتابا سماه بالموضوعات، وهو يعد من أوائل التصانيف المفردة بعد كتاب الجوزقاني. كتاب الموضوعات لابن الجوزي هو بعد كتاب الأباطيل والمناكير، يأتي كتاب ابن الجوزي ليحدث طفرة ويحدث كما أقول نقطة فارقة في تاريخ الأحاديث الموضوعة، فيصنف الأحاديث الموضوعات تصنيفا بديعا ويتكلم على كل حديث. وابن الجوزي كان مهتما بهذا الباب من العلم، لأنه كان أيضا واعظا، كان واعظا وقصاصا، يقص على الناس أحيانا ويعظ الناس ويذكر، وكانت الجموع تنفجر قلوبها، تنفجر القلوب من شدة وعظه، وتنهمر العيون من كلامه الطيب الذي يلامس القلب. فهو يعلم أن القصص والمذكرين أحيانا كيبه، ولذلك ألف رسالة اسمها القصص والمذكرين، لأنه كان واعظا فيأتي بالقصة، ولكنه كان يعتمد على القصة الصحيحة لا الضعيفة. واضح؟ وكتبه مليئة كده، كالتبصرة وذم الهوى وصيد الخاطر، مليئة بأشياء من الأعاجيب من الكلام وفنون الكلام وأطيبه. طيب، إيه المشكلة؟ إن الإمام ابن الجوزي لما رأى هذا ألف كتابا في الأحاديث الموضوعة، وهو إمام من أئمة الحديث أيضا وأئمة التاريخ، كان مؤرخ، فرأى أن التاريخ أيضا يحدث فيه بعض القصص المكذوب. فتخيل رجل شخصيته شخصية مؤرخ ومحدث وواعظ في نفس الوقت ومفسر وغير ذلك، يعني ليس هذا فقط، وكل واحدة لو أن شخصا اكتفى بما عنده من علم في هذا الباب لكان إماما وحده، فهو يعني أكثر من إمام في شخص واحد في كذا فن من الفنون. وهكذا كان عهد القدامى وشأن القدامى من أهل الله. واضح يا كرام؟ فتخيل واحد بهذه الصورة، وأكبر بابين من أبواب العلم كان لصيقا بهما باب التاريخ وباب الحديث ثم باب التذكير. فإذا أحس بخطورة هذا، فألف كتابه الموضوعات، وألف أيضا كتابه العلل المتناهية، ليبين أنه فارق ما بين الأحاديث الضعيفة جدا وما بين المكذوبة، حتى تكون عندك النقطة واضحة. فالضعيف جدا غير الموضوع، غير الضعيف، ولا يمكن أبدا أن تساوي الضعيف بالضعيف جدا بالموضوع، خلط شديد جدا إذا سويت. الذي حصل الآن في بعض المعاصرين أنه خلط هذه بتلك وجعل الجميع في سلة واحدة أو في باب واحد، فأفسد الإيه؟ فأفسد في كثير من الاستنباطات وكثير من الأمور والاختيارات العلمية التي اختارها. بسبب ماذا؟ بسبب أنه جعل الجميع واحدا، وهم أشتاد. واضح يا كرام؟ طيب، إذن الإمام ابن جوزي لما ألف كتابه الموضوعات، العلماء قالوا بأن هذا الكتاب ينتقد عليه، حتى إن الذهبي نقل كلام العلماء أنه يصفو له منه عدد كثير، إلا أنه ينتقد عليه بعض الأشياء لا يوافق عليها، وليس معنى لا يوافق عليها أنها صحيحة، لا، أنها شديدة الضعف أو ضعيفة، إلا حديث ذكره من صحيح مسلم وانتقده العلماء عليه. وجاء الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وانتصب لهذا الأمر ونهض لهذا الباب، وأتى بكتاب ابن الجوزي لما له من مكانة كبيرة. والعالم لا يؤلف ولا يتعقب كتابا إلا لأحد أمرين، إما لقوته وإما لخطورته، إما أن الكتاب قوي جدا فيريد أن يتمم البناء، أو خطورة الكتاب فيريد أن يرد على كل ما في الكتاب. فالكتاب لأهميته السيوطي نهض ونشط لأن يتعقب بعض الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، ويقوم برد هذا الكلام ليصل به إلى الضعف أو إلى الضعف الشديد فقط. واضح؟ في كتابي الايه اللالئ المصنوعه في الاحاديث الموضوعه، والذيل لهذا الكتاب الذي يعد كتابا واحدا اللي هو ذيل اللالئ المصنوعه، وبعد كده في كتاب ايضا اسمه النكت البديعات على كتاب الموضوعات. فهم دول كتابين يعدوا، او لو قسمتهم كده يبقى ثلاث كتب للسيوطي في هذا الباب. واضح يا كرام؟ يبقى اللالئ والذيل والايه والنكت البديعات على الموضوعات، وكلها مطبوعه، كلها مطبوعة وموجودة على الانترنت PDF وكل حاجة وورد كمان. طيب، فابن الجوزي لما خولف في بعض أحكامه على الأحاديث بأنها موضوعة وهي ليست كذلك تعقبها العلماء، فتأتي هذه العبارة هنا كأنها موصفة لهذا الأمر. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت، أي كالتي وسمها ووصفها ابن الجوزي بالوضع لا دليل على وضعها، ممكن تخرج العبارة كده، أو يمكن أن تقول أن العالم حينما يقرأ الحديث يجد أنه في نفسه هذا الحديث لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عنده عبارة يستحضرها أو دليل واضح وقاطع يستحضره الآن ليرد على الإيه؟ ليقول أن هذا الموضوع موضوع بسبب كذا وأنه مكذوب بسبب كذا، يقول كذب ولا يذكر سببا. أو أنه يمكن أن تفهم هذه العبارة أيضا على أنه وجدت أحكام لبعض الأئمة على بعض الروايات بالكذب، ولكن لا يوجد ما يشرح عبارتهم، يعني لا يوجد عبارة أو شرح أعطاني العنوان ولم يعطيني المضمون الذي تحت العنوان، يقول هو مكذوب ولكن لم يبين سبب الكذب ولا الأسلوب الذي اكتشف به كذب هذا الايه هذه الرواية. ولذلك الشيخ عبد الفتاح المعلق على الكتاب والمحقق قال هذا الكلام لا يخلو من نظر طويل ويحتاج إلى توجيه وتأويل إذا كانت هكذا في عبارة المؤلف، وترك الأمر هكذا لتذهب النفس فيه كل مذهب. أنت تخرج أنت بنفسك في عقلك أو تنظر إلى أقوال العلماء، ولكن من الشراح ومن المعاصرين من ذكر هذا الكلام، ومن خلال قراءة واستيعاب مقولات الذهبي رحمه الله تجد أن هذا لأنه تعقب ابن الجوزي في بعض الأشياء أيضا لأنه عمل تلخيص لكتاب الموضوعات. واضح يا كرام؟ الذهبي عمل تلخيص لكتاب الموضوعات سماه تلخيص الموضوع مطبوع في مجلد، وتلخيص العلة المتناهية، يعني الذهبي كان مهتما أيضا بمن؟ بالإمام ابن الجوزي، فهذه تعطي إشارة إلى أنه يقصد في عبارته الأولى أو في التخريج الأول أنه يقصد ابن الجوزي، يقصد ابن الجوزي. لماذا؟ لأنه كان عنده عناية بكتبه ينظر فيها. ابن الذهبي له رسالة صغيرة في بعض الأحاديث المختارة التي حكم عليها العلماء بالإيه؟ بالوضع، يعني كان مهتما بهذا الباب، باب الأحاديث الموضوعة. واضح؟ طيب منين؟ من أين؟ نأتي بالكتب التي بينت الموضوع. قلنا في اللقاء الماضي أن بعض هذه الكتب موجود ومطبوع وكثير جدا، زي الموضوعات لابن الجوزي، مثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وكتاب اللآلئ المصنوعة، وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق أو ابن عراق، كلا الضبطين يعني إن شاء الله صحيح بإذن الله. يعني قيل فيه هذا وقيل فيه هذا، عراق وقيل عراق، ابن عراق الكناني صاحب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة. وقال بعض العلماء هذا الكتاب هو أجمع هذه الكتب، كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة، وده مطبوع في مجلدين، واضح طبعا قديمة ويحتاج إلى إعادة خدمة وعناية مرة ثانية. هذا الكتاب فيه كتب كثيرة جدا تحتاج إلى إعادة إخراج مرة ثانية، مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم، وهذا الكتاب وغيرها من الكتب الكثيرة التي تحتاج إلى أن تنهض الأمة لخدمتها خدمة تليق بمكانة هذه الكتب. طيب، قال المرسل، اقرأ يا شيخ عبد الحكيم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاب المراسيل مرسل سعيد بن المسيب رحمه الله، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. الله. فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف فالحديث من يا بوسي لو جيناش أكيد أنا لا تؤثر مسيب أو مسيب ماشي الاثنين ماشي ما يستعليك. فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. ويوجد في المراسيل موضوعات، نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. الله. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. بارك الله فيك. المرسل يا كرام، هناخد المرسل، الوقت لسه ما مغرب فضله أكثر من نصف ساعة، فناخد كده نقف حتى على 5:15 كده إن شاء الله. المرسل المرسل معناه الشيء المطلق الذي لا عنان له، شيء مرسل لا عنان له، كالناقة التي ترسلها وتطلقها من غير أن تعطي لها لجاما أو شيئا يربطها أو يضبطها أو كذا، لا، مرسلة مطلقة. واضح يا كرام؟ أرسلت الناقة أي تركتها تجري، أرسلتها ترعى كأنها ترعى كما تشاء، مطلقة لا شيء. فكذلك الحديث المرسل من حيث التعريف الاصطلاحي كما سيأتي أنه أيضا حديث أطلق عنانه من عندي التابعي، فلا زمام له، لأن الصحابي وجوده هو زمام الحديث، لذلك سموه الراوي الأعلى للحديث، فكأنه هو الزمام الذي يضبط الحديث. واضح؟ طيب، هنا الإمام الذهبي قال المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، علم يعني كأنه يقول أن هذا حد المرسل أنه وصف وعلم على كل رواية سقط منها ذكر الصحابي، كل رواية أو كل إسناد أو كل طريق سقط منه ذكر الصحابي. فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر مثالا لتعريفه، عبارة الإمام الذهبي ليست عبارة جامعة مانعة، لا، يعني هو الرجل يتكلم بلغة المتقدمين، لغة المتقدمين، وأسلوب الإمام الذهبي أسلوب يمتلئ جمالا ورونقا، فإذا أراد الكاتب أن يكون صاحب أسلوب بديع فإنه أحيانا يتحرر من الضوابط اللغوية أو الضوابط التي تكون جامعة مانعة على أسلوب المناطق، حتى أحيانا تقول له يقول ويوجد في المراسيل موضوعات، يقول نعم وإن صح كذا. هذه عبارات لا توجد في كثير جدا من الذين يكتبون في العلم، لأنه يتكلم كأنه يتحرر من هذه الأمور التي تضيق مراده إلى الإيه؟ إلى القارئ. واضح؟ فيقول عالم على ما سقط ذكر الصحابي الإسلامي. العلماء تعقبوا هذا، إن هذا الكلام ليس على الطريقة التي وصف بها الحديث أو عرف بها الحديث المرسل عند جمهرة المحدثين أو عند المتأخرين. واضح؟ لو نظرنا إلى الإمام ابن دقيق العيد نجد أن عبارته أمكن من عبارة الإمام الذهبي وأتقن من عبارة الإمام الذهبي. يقول الإمام ابن دقيق العيد هنا في الحديث المرسل والمشهور فيه، وكأنه ينقل عن غيره، كأنه ينقل عن غيره، يقول والمشهور فيه أنه ما سقط من منتهى. انظر إلى كلمة منتهى، هذه كلمة دقيقة جدا، ذكر الصحابة. فلما ذكر المنتهى كأنه يقول من بعد التابعي سقط أشياء، سقط أحد الرواة، ثم لم نجد في ضمن هذا الذي سقط الصحابي نفسه. فإذا عالم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده. طيب ليه بقى عبارة الذهبي منتقدة؟ لماذا انتقدت عبارة الذهبي؟ لأنه لو أننا تأكدنا أن الذي سقط هو الصحابي فإن هذا لن يضر الحديث. لماذا؟ لأن الصحابة جميعهم عدول، الصحابة كلهم من أهل العدالة والديانة. واضح يا كرام؟ فإذا كان الصحابي ثقة لو سقط لا يضر، لو وجد خير وبركة، صح ولا لا؟ ولذلك تجد بعض الأحاديث يقول لك مثلا عن سعيد بن المسيب مثلا، أو سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن نافع عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يكون مرسلا؟ لا يكون مرسلا. الصحابي ذكر؟ ذكر، ولكنه لا يعرف، مبهم، صحابي مبهم. فجهالته لا تضر، لأن الصحابة مزكون ومعدلون جميعا، أصحاب النبي جميعا لا نستثني منهم أحدا، كلهم على العدالة. وفرق بين العدالة والعصمة، لا ندعي العصمة لأحد من الصحابة، ولكننا نثبت لهم العدالة الكاملة. واضح؟ وبعضهم أفضل من بعض، عشر مبشرون ثم إلى ما ذكر الأئمة. طيب إذا تأكدنا أن الذي سقط الصحابي فقط، يبقى إذن لن يكون الحديث ضعيفا. فإذا كانت العبارة الأمكن والأفضل أن تقيد بعبارة أفضل من هذا. طيب ما هي العبارات التي عبر بها العلماء عن الحديث المرسل؟ بعض العلماء قال ما رواه التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيده بالتابعي الكبير فقط، وكأن رواية التابعي الصغير لا تسمى مرسلة من حيث اسم المرسل الذي هو اصطلاح. طيب نوع ثاني أو رأي ثاني قال والله إن التعريف من خلال كلام الأئمة وتطبيقاتهم وصنيعهم أنه ما رواه التابعي كبيرا أو صغيرا، كبيرا مثل عبيد الله بن عدي بن الخيار، سيدنا سعيد بن المسيب، أما صغيرا مثل سيدنا الحسن البصري، سيدنا محمد بن سيرين، سيدنا مجاهد، سيدنا قتادة بن دعامة، كل هؤلاء، سيدنا نافع، كل هؤلاء من؟ من التابعين الصغار، ليسوا من كبار التابعين. وإحنا عندنا فيه كبار وفي أواسط وفي صغار التابعين. فإذا التعريف الذي استقر عليه أهل الاصطلاح في تعريف المرسل هو ما رواه التابعي، والتابعي هو الذي لقي الصحابي، لقي مش رأى، لقي حتى لو كان كفيفا، هو الذي لقي الصحابي صغيرا كان أو صغيرا أو صغيرا كان أو كبيرا. والصغر ليس بصغر السن ولكن بصغر الطبقة بكثرة لقيه للصحابة. فالكبير والذي التابعي الكبير الذي التقى بعدد كبير من الصحابة لقيهم، والتابعي الصغير والذي لقي آحاد وأفراد الصحابة، ليس السن حتى تقول هذا كان سنه كذا، لا هذا خطأ. طيب هذا هو التعريف. أحيانا يطلقون المرسل على كل حديث حصل في سنده انقطاع، فتأتي إلى حديث الإمام أحمد، يتجد الإمام أحمد يسأل عن حديث من الأحاديث فيقول عنه حديث مرسل، ثم تجد إن الصحابي موجود، الصحابي موجود. طيب كيف ذلك؟ والله هو هكذا، هو عبر بكلمة مرسل على الانقطاع، على الانقطاع. الورقة معي ستظهر بعد قليل إن شاء الله. نعم، من المتقدمين، أغلب المتقدمين يذكرون هذا. طيب عندنا أهو سبحان الله في أول ورقة، فقول الإمام أحمد فيما رواه عراك عن عائشة رضي الله عنها، يبقى إذن سيدنا سيدة عائشة مذكورة، هي الصحابية هي مذكورة صح، يبقى مش على رسم المرسل الذي اصطلع عليه متأخرون. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حولوا مقعدي إلى القبلة. قال الإمام أحمد هذا مرسل. طيب إيه وجه الإرسال؟ أن عراك لم يسمع من السيدة عائشة، فهنا حصل انقطاع فسماه إرسالا. وأنت حينما تقرأ في كتب المراسيل التي ألفت في المراسيل جامع التحصيل للعلائي، وأيضا تحفة التحصيل لأبي زرعة، ستجد أنه يذكر هذه الأشياء من ضمن المراسيل، فلان لم يسمع من فلان، فلان يعد من المراسيل لأنه لم يسمع من فلان وفلان، فلان لم يسمع من ابن سعود، فلان لم يسمع من ابن عباس، فلان لم يسمع من أبي هريرة، فلان لم يسمع من سمرة بن جندب، كذا وهكذا. فكلمة لم يسمع ثم يذكر تحت اسم كتاب في ماذا؟ في كتاب في المراسيل. فالمرسل هنا معناه أنه حصل انقطاع في الإسناد، فلان لم يسمع من فلان، ما هو لم يسمع معناه عدم اتصال، واضح؟ فإذا هذا أيضا إطلاق حتى إذا قرأته في كتب العلل يقول لك هذا مرسل. أبو حاتم الرازي ابنه يسأله فيقول هذا مرسل، تجد أنت مرسل مو الصحابي موجود، أين هذا؟ أنت قلت أنه ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرا أو كبيرا بدون ذكر الصحابي، فكيف إذا الشيخ أخطأ؟ لا الشيخ لم يخطئ، هذا استعمال موجود أنه أحيانا يقول مرسل أي أنه منقطع، فتنبه لهذا. طيب قال ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. الأنواع الخمسة لتدرك أن الإمام الذهبي حينما وضع مبحث الموضوع كأنه أجاب عن الاستشكال الوارد في ذهنك، لماذا وضعه هنا؟ أنه أراد أن يجعل لك الأحكام الخمسة على الأحاديث. طب الأحكام الخمسة إيه؟ اللي الصحيح كما ذكر الشيخ بغدة في التعليق، والحسن، والضعيف، والمطروح يعني الضعيف جدا، والإيه؟ والموضوع المكذوب، اللي الخمسة أقسام وخمسة أنواع التي تندرج تحتها الأحاديث، واضح؟ فإذا هو كأن يقول لك هناك مرسل صحيح يعني إسناده تجد فيه رواته ثقات، وهناك مسند حسن رواته فيهم واحد صدوق مثلا، مرسل ضعيف فيه راو ضعيف في الطريق إليه، أيضا هناك مرسل ضعيف جدا فيه راو ضعيف جدا، هناك مرسل فيه راو كذاب، يبقى تسري عليه الإيه؟ الأحكام الخمسة. طيب قال فمن صحاح، سيذكر لك مثالا للصحيح للمراسيل الصحيحة. وليس معنى أن صحاح المراسيل يعني أنه يصححها ويحتج بها، ليس هذا معناه، يعني يقول هي أقلها ضعفا، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى بيّن هذا، والأصل في الحديث المرسل عندنا وعند أهل العلم بالحديث أنه حديث ضعيف، وجاء النووي أيده في هذا، وأصبح هذا هو قول جمهرة المحدثين. طيب هناك أراء أخرى في المرسل، أنا عن بعض العلماء يأخذ بمرسل، ولكن الجميع يشترط شرطا مهما جدا غير كمان شروط الإمام الشافعي سنتكلم عنها بعد قليل، إن الكل لابد أن يكون هذا الحديث الذي أرسله ممن يتحرى، يعني الحديث المرسل ده الذي أرسله لابد أن يكون ممن يتحرى، ضابط هذا موجود عندهم من خلال كل من قبل أو تكلم بأن الحديث المرسل يمكن الاستفادة منه، تجد أنه من خلال كلامه أن هذا الراوي ممن يتحرى. طيب ممن لا يتحرى تجد أنه يقول مرسلات فلان شبه الريح لأنه لا يتحرى، يأخذ عن كل أحد ثم يفسرها بقوله فإن الحسن كان يأخذ عن كل أحد، إذن لا يتحرى، فلذلك رد مرسلا. يبقى إذن هناك ضابط عند من يقبل المرسل، البعض حينما تكلم عنه لا يوضح هذا الضابط أنه لابد أن يكون هذا الذي يرسل ممن يتحرى، فمعنى التحري أنه رجل لا يقبل كل الغث والسمين أمام عينيه، لكنه ينخل الأقوال ويختار وينتقي، وسنأتي ببعض الكلام على هذا. طيب قال في صحيح المراسيل مرسل سعيد ابن المسيب، مرسل سعيد بن المسيب العلماء تكلموا عليها، الإمام الشافعي قال والله وجدنا مراسيل، بحثنا وسبرنا مراسيل سعيد فوجدناه صحيح، هذا حكم أغلبي وليس حكم قاطع. لماذا؟ وليس معنى هذا أننا سنقبل كل مراسيل الإمام سعيد بن المسيب، لم نقبل كل مراسيل سعيد بن المسيب، لأن هناك حديثا من الأحاديث المرسلة عن سعيد بن المسيب حكم العلماء عليها بعدم العمل وبعدم الاحتجاج، عدم العمل وعدم الاحتجاج، وقالوا بأنه منكر. عندنا حديث رواه أبو داود في كتاب المراسيل، طبعا كتاب المراسيل أصل في كتب في الأحاديث المرسلة، وكتاب أبي داود ما هو الفارق بينه وبين كتاب جامع التحصيل للعلائي؟ هل أحد يستطيع أن يبين لي الفرق في جملتين؟ الفرق بين كتاب المراسيل لأبي داود وكتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام العلائي أو تحفة التحصيل، تفضل. كتاب أبي داود يعني مرتب على الأحاديث وذكر أحاديث المرسلة في كتابه، أما كتب أخرى كتاب ابن أبي حاتم وكتاب لزرع العراقي وكتاب للعلائي مرتب على الرواة. الله يفتح عليك، أنت لك عندي إن شاء الله كتاب هدية المرة القادمة ما شاء الله بإذن الله، ممتاز جدا. حتى لما تقرأ اسماء الكتب على الأقل طالع مقدمة الكتاب وفرس الكتاب حتى تتصور، تكون في ذهنك تتصور. كتاب المراسيل لأبي داود هو الذي يمكن أن يكون على الاصطلاح الذي استقر عليه أهل الاصطلاح فيه، مثلا ذكر إيه؟ أنه يذكر لك الحديث عن رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك مثلا عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبه على الأبواب الفقهية، الأبواب الإيه؟ الفقهية، على الأحاديث والموضوعات العلمية، يبقى موضوعات من حيث عنوانات الصلاة والصوم والزكاة وكذا. كتاب جامع التحصيل فيه تقسيم آخر رتبه على أسماء الرواة، فيأتي الاسم الراوي ثم يقول وعنه فلان مرسل، وهذا فيه أمر مهم أنه يذكر لك المرسل بالمعنى الثالث الذي ذكرناه، وهو مطلق الانقطاع أو عدم الإدراك واللقية أو لقية للشيخ. فهذه فائدة جدا، لو أنك فلان لم يدرك فلان أول ما تبحث تبحث فين؟ هل في مراسيل أبي داود؟ لا، تبحث في مراسيل العلائي أو في مراسيل أبي زرعة. واضح يا شيخ؟ يبقى إذا الفرق بين الكتابين تفيدك حتى في طريقة البحث. واضح؟ أما مش لن تجد في جامع التحصيل كتاب الصلاة والزكاة والصوم، لا لن تجد هذا، فلتجد أسماء رواه والكلام عليهم من حيث السماع ومن حيث الإرسال، وكان يرسل الأحاديث وكان هكذا، لم يسمع من فلان، روى حديث فلان ولم يسمع من فلان ولم يسمعه كذا، كتاب مليء بهذا. وذلك تجد أن تقرأ هذا وتقرأ هذا، تجد أن هنا فرق، أن فرقا واسعا وشاسعا وبونا بين منهج هذا وبين منهج هذا. طيب يققتين إن شاء الله بالضبط. ويقع في المراسيل أن أنواع الخمسة الماضية في نصح المراسيل مراسيل سعيد، وقلنا إن بعض مراسيل الإمام سعيد لا تقبل مثل هذا المرسل. قال مثل إيه بقى؟ قال من ضرب أباه فاقتلوه، من ضرب أباه عن سعيد فيما رواه أبو داود في كتابه المراسيل، قال سعيد بن المسيب إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ضرب أباه فاقتلوه، لضرب أبوه يبقى يقتلوه. لا، هذا الحديث حديث منكر، لم يقل أحد من أهل العلم ولا من أهل الفقه بهذا، ولم يعمل به أحد من أهل العلم، بل استنكره أهل العلم بالحديث. يبقى إذن مراسيل سعيد ليست جميعها إيه؟ صحيحة. طيب تعال في نقطة تانية، حديث لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق. إحنا عندنا الأحاديث الصحيحة قالت كده إيه؟ ثبت في صحيح مسلم فقد عصى أبا القاسم وليس منافقا، واضح؟ فهذا من رواية سعيد بن إيه؟ بن مسيب، ولم يقبلها العلماء كما في ظاهر عبارة الإمام الذهبي، واضح الكرام؟ فمن صحيح مراسيل سعيد بن مسيب ومرسل مسروق، مسروق بن الأجدع التابعي، وأيضا مرسل الصنابحي وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي المرادي هو ثقة، فلما كان ثقة وكان يرسل قال والله مرسله من أخف المراسيل ضعفا، وليس معنى هذا أن مراسيله صحيحة ثابتة، فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، حجة عند خلق من الفقهاء كالإمام الشافعي. الإمام الشافعي مثله مثل العلماء في عدم قبول الحديث المرسل، مع أن البعض يفهم أن الإمام الشافعي يقبل الحديث المرسل، لا، الإمام الشافعي مثله تماما مثل العلماء الآخرين، إلا أنه وضع شروطا لقبوله، من راعى هذه الشروط قبلها. طب شروط في إيه؟ شروط في المرسل وشروط في المرسل، شروط في الشخص الراوي وشروط في الرواية المتن الذي سيروى. شروط في المرسل أن يكون هذا الراوي ثقة، راوي يكون ثقة، ألا يكون رجلا ضعيفا. اثنين، أن يكون تابعيا كبيرا، هذا نص عليه بعض أهل العلم أنه يقبل مراسيل كبار التابعين. ثلاثة، إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، يعني لو قيل له من الذي أنت تركته في الرواية يقول لك فلان ابن فلان، تبحث عن فلان هذا تجده ثقة. هذه شروط في من؟ في الشخص الذي يرسل. يبقى أول حاجة أن يكون ثقة، اثنين أن يكون كبر التابعين، ثلاثة أنه إذا سمى ثقة، يعني معناه أنه رجل يتحرى لا ينقل عن كل أحد. طيب بعدين الشروط الثانية في الرواية المرسلة، أولا أن تأتي رواية أخرى مسندة، هذه الرواية المرسلة يعني سقط منها الصحابي، عن مثلا مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي رواية أخرى عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد آخر، تأتي برواية متصلة من حديث مثلا قتادة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، مسندة يعني ليس فيها إرسال، فإذا مرسل وجاء له حديث آخر مسند يعني كامل ليس فيه أي سقوط، عضده وقواه فرفعه، أو رواية مرسلة مثلها تماما، أن تأتي رواية مرسلة ولكنها صاحبة مخرج آخر، رواها راو غير راوي المرسل الأول، رواتها يختلفون عن المخرج الأول، يعني هذا حديث مثلا مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر مثلا الليث عن الزهري مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا, أو ليس الليث عن الزهري عن مثلا مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم, فمرسل زائد مرسل, هذا مختلف عن هذا, ولا يوجد التقاء ولا مدار واحد يجمع بينهما, بل هذا مرسل مستقل وهذا مرسل مستقل. فالمرسل ضعيف ضعف خفيف, لما جاءه مرسل آخر عضده وقواه ورقاه من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره, واضح؟ طيب, أو تأتي فتوى الصحابة, فتوى الصحابة, إذن رواية كبار التابعين, واحد من كبار التابعين ورجل ثقة, ثم جاءت له فتوى أحد الصحابة توافق كلامه, دلت على أن فتوى الصحابي هذه إنما جاءت إنما بماذا؟ غالبا بدليل, جاءت بدليل, والدليل هذا إما قرآن وإما حديث. طيب, ثم يقول فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل, يعني لو وجدنا رجلا ضعيفا في الإسناد إلى ابن المسيب أو ابن المسيب في الإسناد واحد ضعيف, إذا نحكم عليه بالضعف, وإن كان متروكا حكمنا عليه بأنه مرسل متروك, أو ساقطا كان مرسلا ساقطا, أو وهن الحديث وضعف, ده كله في مرتبة شدة الضعف, أو ساقطا وهن الحديث وطرح, يعني هذا الحديث سنحكم عليه بأنه حديث واهن وبأنه حديث مطروح أي متروك. طيب, ويوجد في المراسيل موضوعات حديث مرسل إسناده فيه وضاع, فإذا حديث موضوع نعم, وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة, يعني حديث تابعي متوسط الطبقة يعني طبقته أقل من درجة الأول, زي مثلا ابن سيرين كما رسيلي مجاهد, هو ذكر مجاهد وإبراهيم يعني النخعي والشعبي, فهو مرسل جيد لا بأس به, يقبله قوم ويرده آخرون. بعض الناس يقبل مراسيل مجاهد وبعضهم يعني اختلفوا فيها, هي مراسيل مختلف في ماذا؟ في قبولها وردها, اختلفت أقوال العلماء بين قبولها وبين ردها. إبراهيم النخعي هو ثقة, وبعض العلماء استشكل وجود إبراهيم النخعي في هذا التمثيل, لأن إبراهيم ليس بتابعي, فكيف ذكره من التابعين؟ لأن احنا عارفين أن المرسل حده رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكيف يمثل برجل؟ يقول يعني يكون في إسناده الذي عليه المدار هو من؟ إبراهيم النخعي. والشعبي الإمام الإيه؟ الشعبي, فهو مرسل جيد لا بأس به, يقبله قوم ويرده آخرون, لم يصل إلى مرتبة مراسيل سعيد, ولم ينزل إلى مرتبة مراسيل الحسن الضعيفة والشديدة. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن, وإن شاء الله نكمل ولا نخلص, نكمل هذه ولا طيب فاضل دقيقتين بس إن شاء الله نخلص. ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن, مراسيل الحسن سئل عنها العلماء فقالوا شبه الريح, شبه الإيه؟ الريح, مراسيل الحسن شبه الريح. طيب, وعندنا وأوهى من ذلك مراسيل الزهري. لماذا يا كرام؟ لماذا ينزل بالمراتب؟ أنت لو نظرت ستجد أن هؤلاء تتفاوت طبقاتهم كبرا وصغرا مع بعضهم, فالسعيد من كبار التابعين, عبيد الله بن علي بن خياط من كبار التابعين, مجاهد من أواسط التابعين لأنه نبأ أنها من الطبقة الوسطى, الزهري من صغار التابعين هو الحسن, فكلما نزلت الدرجة الطبقة كلما أعطت فرصة ومساحة لأن يكون هناك أكثر من شخص ساقط. طيب كيف ذلك؟ قالوا لأن لما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه أسقط الصحابي, وإلا لقلنا بأنه صحيح أصلا, لو أننا تأكدنا أن الذي سقط هو الصحابي لما حكمنا بالضعف, ولكنه ربما يسقط تابعي أو أكثر من تابعي. تقول وهل يمكن أن يسقط تابعي أكثر من تابعي في الإسناد؟ يعني يكفي أن يسقط تابعيا واحد. قلنا إن رواية التابعين على بعضهم عن بعض, ربما يروي التابعي عن تابعي, وربما يروي عن اثنين من التابعين, وربما عن ثلاثة من التابعين, يروي بعضهم عن بعض. فعندك حديث في البخاري مع أنه حديث صحيح بس له متصل, يروي سيدنا عمر عنه سيدنا علقمة ده تابعي, عن سيدنا علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وده تابعي, عمه سيدنا يحيى بن سعيد وهو تابعي. ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، بل إن هناك ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد أفرد الإمام الخطيب البغدادي رسالة في رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض، اللي هو حديث من قرأ سورة قل والله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن، فيها ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو إسناد صحيح، حديث صحيح، يعني حديث المتن صحيح، ولكن يبين لك أن هناك ستة من التابعين يمكن أن يروي بعضهم عن بعض. فطالما أن هناك احتمال أن التابعي يروي عن أكثر من تابعي، تابعي عن تابعي عن تابعي، وتتعدد، والتابعون فيهم من هو ضعيف الرواية ومنهم هو أيضا ضعيف جدا، فإذا طالما تعدد الاحتمال كلما صغرت الطبقة كلما وجد احتمال لأن يكون أكثر من واحد موجود في هذه الطبقة ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمتم معنى المغزى الذي أراد الذهبي من خلال أن يذكر مراتب المراسيل كما ذكر مراتب الموضوعات ومراتب الصحيح ومراتب الحسن؟ الذهبي يريد أن يؤسس عقلية فارقة في الحكم على الرجال وفي الحكم على الأحاديث، وأنه طالما أن ليست كل المراسيل واحدة، وليست كل الأحاديث المكذوبة واحدة، وليست كل الأحاديث الضعيفة واحدة، بل تتفاوت مراتبه، حتى تفهم من أقوال علماء الجرح والتعديل على الرواة طبقة الراوي ومكانة حديثه وقوة حديثه وضعفه من خلال النظر في الشواهد والمتابعات ومن خلال القرائن المحيطة بالرواية، هل ترقيها أم تجعلها ضعيفة، وهكذا. واضح يا كرام؟ طيب. ثم يقول: وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. ليه؟ ذلك لتأخر زمانهم، فكلما تأخرت الطبقة كلما كانت مظنة كثرة الايه؟ الساقطين في الإسناد، يسقط أكثر من واحد. واضح؟ وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات. معضلات يعني ايه؟ معضلات، انت تقول معضلة يعني أمر خطير، لا، معضلة يعني سقط فيه اثنين أو على التوالي وراء بعض، وراء بعضهم البعض. ومنقطعات يعني سقط منها واحد، سقط منها واحد، فالمنقطع ما سقط منه من أثناء السند واحد، وسنعلم ذلك بالتفصيل. فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي. واضح؟ يبقى تابعي كبير عن إيه؟ عن صحابي. فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. ليه؟ لأنه هو صغير، فربما هو مثلا واحد مثل حميد أو عطاء أو قتادة، فربما أسقط من الإسناد أكثر من واحد. هناك بس كلمة قبل أن أختم، من دقيقة، أقل من دقيقة خلاص، يعني إحنا انتهينا. ابن معين بيقول مثلا إن مراسيل إبراهيم النخعي صحيح إلا مرسلين: الأول حديث تاجر البحرين، وحديث أن من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء. والإمام ابن عبد البر يقول: ومراسيل عطاء والحسن لا يحتج بهما لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد. هذا هو الضابط الذي نبهت إليه، وقلت بأن كل من قبل المرسل من أحد قبله شريطة أن يكون الراوي يتحرى. فانظر إلى التعليل لرد مرسلات الحسن إيه؟ عدم مراسيله، أنه لا يحتج به لأنه يأخذ عن كل أحد، فربما أخذ عن ضعيف جدا. تقول الحسن البصري الراوي العابد الزاهد هكذا يفعل؟ لا، هذا جانب في جانب الرواية لا يقدح في جانب ديانته وأمانته، هذا جانب الرواية. يعني لذلك بعض العلماء يقول: والله إنا لنتكلم على رواة صيانة للسنة على رجال حطوا أو رحالهم في الجنة منذ 200 سنة، يعني هم خلاص أولياء صالحين، ولكن باب الرواية بأمر آخر. فالحسن البصري إذا أسند فهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، فروايته مقبولة، ولكن إذا أرسل لا، يرد مرسله والإرسال، ويستوي في ذلك الحسن وغير الحسن كما قلنا، إلا أنهم تتفاوت مراتبهم بعضهم عن بعض بحسب أي قضية التحري وبحسب قرب الطبقة. واضح؟ طيب. يحيى بن معين يقول عن الشعبي: إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه. يعني إذا حدث عن ثقة، فإذا لم يحدث عن ثقة إذا لم يتحرى يبقى إذن لا يقبل كلامه. قال أحمد السنة: كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري اللي احنا تكلمنا عليه شوية وقتال شيئا، يقول هو بمنزلة الريح. وقال مرسل الزهري شر من مراسيل غيره. ما نشوف الزهري إمام ثقة، إلا أنه لما يرسل لا نقبل مرسله. واضح يا كرام؟ لا محاباة في هذا العلم لأنه حافظ وكلما قدر أن يسمي سم. شفت انظر إلى الاستنباط النزري من الحفاظ. هو لا الحفظ ليست عنده مشكلة أصلا، ده كان إماما راوية من المكثرين بالحفظ من واسع الرواية، من الأئمة الذين عندهم لما يذكر رواية ويذكر فيها أيضا وجه آخر العلماء يحتملون روايته، يقول أنه كان واسع الرواية فالوجهان محفوظان لأنه كان واسع الرواية. ومع ذلك لما يرسل، طب ما هو وجه الإرسال؟ قال هو يقول إذن، يقول لأنه حافظ وكلما قدر أن يسمي سم، هو لو يريد أن يسمي لسم، وإنما يترك من لا يحسن في هذه الرواية، وكأنه يذكرها على سبيل المذاكرة على سبيل أنه تؤيد رواية أخرى أو غير ذلك. الإمام مالك قال هذا الكلام، الذين قبل المرسل قال من أخلص انتهى، قال من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك، وهذا قول بعض العلماء. وأنا ذكرت الخلاف في هذا أن بعض العلماء يقبل المرسل كالإمام كبعض المالكية وكبعض الحنفية، ولكنهم جميعا يشترطون أن يكون من الذين يتحرون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا آسف.